دُعَاءٌ لِلَّهِ الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله أعبده ليس له أحمده ففضله جزيل أعبده ليس له مثيل أحمده ففضله جزيل ليس له مثيل أحمده ففضله جزيل أعبده ليس له مثيل أحمده ففضله جزيل الشكر الجزيل مع الثناء على نصرة الإسلام إلهي لك الشكر الجزيل مع الثناء على نعمة الإسلام أفضل مقتنى فجودك في جودك فياض وفضلك واسع وعفوك مرجو لمن جار أو جانا فإن تعف عن ذنبي فشأنك هكذا وإن رمت تعذيبي وقهري وإن رمت تعذيبي وقهري وإن رمت تعذيبي وقهري فمن أنا ربي جلل بفيض فضلك حال